طب العرق وصل لحد هنا، العرق في أرض المحشر اختلط بتراب القبر. عايز تتأمل منظر ده، العرق في أرض المحشر اختلط ايه؟ بتراب القبر، عمل عجينة من التراب المنتن والعرق، والعرق نفسه منتن ليه؟ لأنه كل ذنوب، عرق كل ذنوب، واخد بالك؟ كل ده وصل لحد فين؟ شوف النبي عمل ايه؟ حتى يلجمه العرق الجامل، يعني ايه؟ يعني يسكته، ومنها كلمة لجام الفرس، لما تحط لجام الفرس ما يقدرش يعمل اي حاجة، صح؟ فشوف بقى ايه العرق يلجمه الجمل، يعني يخليه ما يقدرش يتكلم. تخيل بقى 50,000 سنة واقف في الشمس والحر والعرق، حفيان عريان يعني جعان عايز ظل مش لاقي اي حاجة، والعرق مغطي الشفة العليا، نفسه بس في 50 سنة يقول مرة واحدة اه من شدة الألم، ما يقدرش. ليه؟ لأنه لو فتح وقال كلمة آه، العرق اللي مخلوط بتراب القبر هيخش الكفر. عرفت ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ومنهم من يلجمه العرق والجمل؟ لأنه مش هيقدر ينطق حتى كلمة آه، يعني مجرد كلمة التوسع ما يقدرش يقول. فشوف بقى، تخيل في شدة الموقف ده كله يلاقي، وفي وسط الزحام والقلق ده كله والتعب ده كله، يلاقي من ينادي من قبل الله على السبعة. ليه؟ هتخش في ظل عرش الرحمن. يعني ممكن يكون ذنوبه كتيرة صحيح، لكن يكون عمل من اعمال السبعة اللي احنا بنقولها دول، ويخش في ظل عرش الرحمن وتتفرج عنه كل ده. وزي ما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قول الله تعالى الحديث رواه الحاكم بسند الحسن، قال يوم القيامة يمر على المؤمنين قد ايه يا اخوانا؟ ها؟ كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يا الله، شوف يعني ما فيش حاجه خالص، يعني يا دوب بس عقبال ما يقعد كده في ظل عرش الرحمن ياكل زياده كبد الحوت ويشرب بق ميه من حوض النيل الاسلام، خلاص خش كده، خلاص هي دي مشكلته كلها، خلص انتهى. تخيل، ربنا يجعلنا منهم يا رب. فشوف تخيل بقى في ظل هذا الموقف يوم ينادي المنادي، اين الامام العادل؟ امام عادل؟ لا انا ما كنتش منه. طيب فاتتك فرصه، لسه في سته، لسه في ايه؟ سته، الحق نفسك. طيب اللي بعدها، اين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ لو صارحنا بعض، فعلا 90% مننا ما نشأش في طاعة الله، اغلبنا يا اخوانا التزمنا لما كبرنا، صح ولا لا؟ لكن في الحمد لله ما بيننا الان شباب قاعد نقول له الحق نفسك، وحر احنا بنتمنى العمر يرجع بينا ونبقى قدك كده عشان نبدأ من ثاني، الحق نفسك من دلوقتي، سيبك من الدش والانترنت وسيبك من البنت اللي انت مصاحبها، وسيبك من كل الكلام الفارغ ده، كل ده ربنا هيعوضك منه كل خير في الجنة لما تخش الجنة، ربنا يجمعنا في الجنة يا رب. فشوف بقى كل النعيم ده تنعم بيه في جنة الرحمن التي فيها ايه؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر حتى على قلب بشر، عمر ما يخطر حتى على قلبك النعيم الذي اعده لك مالك الملك وملك الملوك. فينادي المناد، واين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ والله مش انا. طب واللي جنبك؟ يقول لك انا. ايوه انت نشأت في عبادة الله، تعال في ظل عرش الرحمن، الحق يلا بسرعة. راح في ظل عرش الرحمن، الله ده فاتتنا فرصتين، فاضل خمسة، لو ما لحقتش حاجة من الخمسة دول خلاص هفضل 50,000 سنة في ارض المحشر، لازم الحق. طب اين الرجل الذي كان قلبه معلقا في المساجد؟ صعبة دي يا اخوانا، صعب ان قلبك يهفو الى بيت الله كلما سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، عمرها ما كانت صعب ابدا، نظم وقتك، اول ما تلاقي الظهر جدا مثلا على 12 الى 10 يبقى 12 الى ربع كن متوضي وفي بيت الله، زي ما قلنا حديث الجمعة في المرة اللي فاتت، حديث النبي عليه السلام الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. سعيد بن المسيب رحمه الله كان يلزم الجماعة في المسجد ويحضر تكبيرة الإمام في المسجد 40 سنة، 40 سنة. فلو قلبك فعلا متحلق في بيت الله سبحانه وتعالى عمر ما تفيدك تكبيرة الإحرام أبدا، مش ممكن، عندك صلاة أهم من الأكل ومشروب ومن الزوجة من الولد والوالد والدنيا كلها. شوف إيه، وأذكرك بقول حاتم الأصم لما فاتته صلاة العشاء في جماعة فقال عنهم إيه؟ قعد في البيت جم ناس يعزوه ثلاثة، لما جم يعزوه بس قالوا له ليه تبكي يعني؟ قال لهم فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء. أهي دي القلوب اللي فعلا متعلقة في بيت الله، مش النهاردة يقول لك أحمد العشاء مندود، ممدود لحد يوم القيامة. خد بالك في ناس عندها كده، في ناس عندها ما شاء الله الايه يعني كل حاجة ايه ممدودة كده، خد بالك كل حاجة عنده ممدودة. يقول لك العشاء ممدودة للفجر، والفجر ممدود ايه للعصر، والعصر ممدود ايه لحد كده على طول، كل حاجة عنده ممدودة. مع ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينادي عليه من فوق السبع سماوات حي على الصلاة حي على الفلاح، يبقى فاتك الصنف الثاني مع ان المقصود ما فاتكش، لانه سهل جدا ماشي. طب يجي بقى عند الصنف الرابع، فاضل لك اربع فرص. انا بقول لك تخيل نفسك دلوقتي واقف في ارض المحشر، الحق نفسك والله ما هتتحمل تقف 50,000 سنة. يا الله ده انت لو واقف في طابور جمعية ساعة هتلاقي نفسك تقول يا الله ايه ده، اللهم ارحمنا يا رب، كان نفسك مخنوق ومتضايق. يعني انت لما تروح تقدم ورق في اي مكان من الجهات الحكومية لو وقفت ساحت وخلاص مش طايق نفسك، وبعدين ممكن تكون في مراوح ومكيفات الكلام ده كله، لكن يوم القيامة بقى زي ما قلت لك حفاة عراة غرلا والشمس فوق الرؤوس وايه، والناس كلها ما فيش موضع قدم من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعة، كل واقف عمال يدوس على بعض، واخد بالك، وكل زحمة زحام رهيب جدا. يعني يا ريتك حتى قاعد مرتاح كده تحت مروحة، ده لو تحت مروحة وفي مكيف ومعك افضل افضل انواع الاطعمة والاشربة ما تتحملش تقعد القعدة دي يومين ورا بعض، لا دول 50,000 سنة. يا الله انا اقول لك شكيه تلحق نفسك والله. يجي لك بقى ايه المنادي ينادي عليك في الفرصة الكام الرابعة اللي يبتعك النار، اين اين ايه اين من تحاب في الله، فين اللي كانوا بيحبوا بعض من اجل الله، لا والله انا مش منهم برضه. ليه؟ اصلا انا كنت ماشي مع الناس بمبدا اقدم السبت تلاقي الحد، نفع واستنفع، اللي يقدم لي حاجه اقدم له زيها، واللي ما يقدمش خلاص اعملها لله. اقول لك والله لو انك تعلم قدر العمل لله لعملت لله. هو انت فاكر نفسك انت اللي بتعمل لله؟ ابدا، ده ربنا هو اللي بيستخدمك ويستعملك، لو ليك قدر عند الله هيستخدمك، لو مالكش قدر عمره ما هيستخدمك. مش تقعد تقول لي هعملها لله، انت الطول تعمل لله، ده ربنا بينقي اللي يعمله من اجله سبحانه وتعالى. طب فاتت دي برضه نعمل ايه؟ فاضل كام فرصه؟ ثلاثه هنلحقهم؟ انت واقف بقى اعصابك بايظه، تخيل انت واقف كده والشمس وحر وجوع وعطش وكله عمل ايه؟ اين فرق؟ ايه يمين وشمال والله ده بيجروا ورايحين على الارض ليه؟ على ظل عرش الرحمن، وانا افضل واقف وينادي على اللي بعد، كل الناس عماله من حواليك تمشي، امال انا هيتنادى على ايه؟ الحق نفسك في الثلاثه الفاضلين دول، ما حبيتش اخ ليك في الله؟ طب الحق في اللي بعدها. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال ايه؟ فقال اني اخاف الله. تقدر تعملها دي؟ ما هيش صعبه والله، هي مش صعبه. يعني النهارده الشباب اللي واقفين البنات على النواصي هو مش مستني واحده بقى ذات منصب وجمال تجاه، لا ده هو ده هو اي حد، هو راجل، هو راجل زاهد يعني اي حاجه قدامه خلاص، خد بالك، يقول لك اي حاجه ان شاء الله معزه معدي مش مشكله. خد بالك، المهم يعني ايه؟ يعني واقف على النواصي مستني اي واحده، هي لو حتى بصيت له من غير ما تقصد يقول لك بس خلاص هي كده شبكة. ربنا يعافينا ويعافيك. قلوب مريض، خد بالك، لكن فعلا لو انت فعلا عارف ان انت لو عملت الحته دي هتكون في ظل عرش الرحمن تعمل، تيجي لك واحده تقول لك هيت لك هيت لك، لا ده قدوتي اهو سيدنا يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم قبل اي احد، خد بالك، او المعاذ الله انه ربي احسن مثواي، خد بالك. وبعدين يكون شعارك رب السجن احب الي من ايه؟ مما يدعونني اليه، خد بالك. يبقى اذا ايه؟ اول ما تيجي واحده تعرض عليك هذا الامر ترفضه لله عز وجل تضمن ان شاء الله تكون في ظل عرش الرحمن. في حاله طب فاتت ديت، ما انا مفتون مش قادر اصبر على نساء ربنا صلى الله عز وجل ان يتوب على شباب المسلمين، مش قادر. طب لسه فاضل فرصتين بس، وهم دول ايسر فرصتين في السبعه. السادس يا اخوانا، ورجل تصدق بصدقه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. دي كلنا نقدر نعملها النهارده، وانت خارج من المسجد شوف واحد فقير كده بص يمين وشمال، حد شايفك لا استنى، اول ما تحس ان مفيش حد شايفك قول له تعالى يا اخي خد، هيقول لك قول له خد، ده انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج، اديها له بس ما تعدش حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه، يعني ما تعدش، طلع من جيبك كده وحطهم في ايده وقول يا رب اجعلها سببا لان اكون في ظل العرش. صعبه يا اخوانا؟ والله عربك الصعب. اهي دي اسهل واحده، واللي بعدها كمان اسهل اللي هي اخر واحده. تخيل بقى لو مر عليك السته وانت لسه واقف في ارض المحشر. فاضل واحد لو عدت يبقى خلاص يبقى رحمة الله عليك يبقى انت ضعف الجد. فاخر واحدة ايه بقى؟ شوف من رحمة ربنا برضو عايزك تكون في ظل العرش، لان ربنا هو قال كده ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ربنا مش عايز يعذبك اصلا، يعني بيوجد لك كل فرصة عشان يرحمك. اخر واحدة ورجل ذكر الله خاليا اللي حصل ففاضت عينه. وكلمة خاليا او خاليا ده مش معناه ان انت قاعد في اوضه لوحدك وقافل على نفسك وطفي النور واخد بالك وقمت معايد، لا، انت ممكن تكون بتبكي في اوضه لوحدك ونفسك الناس يشوفوك، يبقى انت ما ذكرتش الله خاليا، خدت بالك؟ وممكن تكون في وسط الجمع ده كله وبتصلي والجمع نازله وتقول يا رب ما حد يشوفك، يبقى انت كده ذكرت الله ايه خالد. المهم قلبك يكون مربوط بالله بس مش بأي حد تاني، واخد بالك؟ اول ما وسبحان الله، هل ممكن واحد فينا اخواننا توصل للأسوأ في قلبه انه عمره ما فيه دمعة تنزل من خشية الله؟ ده مش معقول يا اخواننا ابدا. ده يبقى شكله ايه؟ ده يبقى قلبه أقسى من حجارة عياذا بالله. خد بالك، اول ما تقعد في الموقف ده وتفكر في ذنوبك وتقعد وتلاقي الدمعة دي نازلة يمسك، قول يا ربي اهدي اغلى دمعة في حياتي كلها ديت يا رب، ده اجعلها سبب ان انا اكون في ظل عرشك. خدت بالك الموقف عامل ازاي؟ انا بس اردت ان انا اصور لك المنظر ده عشان تلحق نفسك. النهاردة اليوم الرابع، يعني لو ما كنتش لحق نفسك في حاجة من الثلاثة اللي فاتوا ابتدي من النهاردة واقلم نفسك ان انت تمسك في حاجة من ايه؟ من الاربعة اللي جينا عشان تكون في ظل عرش الرحمن. فالنهاردة لقائنا مع ايه؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ايه؟ على ذلك. حبيبك صلى الله عليه وسلم، الله يبارك فيك، انت اكتر واحد جابر بخاطري هنا، صوتك عالي كده في الصلاة على النبي، ربنا يحفظك، واخد بالك؟ فالنبي عليه السلام شوف اول ما حب ابن دولة الاسلام عمل ايه؟ اسس على ايه؟ حاجتين، علاقة العبد بالله وعلاقة العبد باخيه المسلم، صح؟ عشان يربط العبد بربه عمل ايه؟ اول حاجة بناء المسجد. ليه؟ لان احنا قلنا ايه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد. اول ما قلبك يتعلق في بيت الله، المسجد بيت كل تقي، المسجد هو الذي يربي الرجال الاطهار الاتقياء الانقياء، هو الرجال لا يخرجون الا من المسجد، لا من المطرح ولا من السينما ولا من الناس، ما يخرجون الا من بيت الله عز وجل. خدت بالك؟ فاول حاجه عملها النبي عليه ايه؟ ان هو ايه؟ بنى المسجد، ربط قلب العباد ايه؟ بالله عز وجل. ثاني حاجه ربط قلوب الاخوه او الاخوان المسلمين، خد بالك، باخوانهم يعني المهاجرين والانصار، ربط قلوب المسلمين بعضهم ببعض. ليه؟ علشان الاخوه ديت هي اللي هتكون سبب في تمكين الله عز وجل لدوله الاسلام في ارض الله عز وجل. كان طبعا الفتره الاولى اللي عايشها النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه كانت فتره عصيبه جدا، او قبل ما عفوا ما ينتقل الى المدينه كانت فتره عصيبه جدا. ليه؟ ما كانش في اخ يقدر حتى يكلم اخوه. ليه؟ لان المشركين عاملين بيترصدوا بالمسلمين، لو شافوا واحد بس بيكلم واحد وذكروا اسم النبي عليه الصلاه والسلام الصادق الصادق، واخد بالك، وعلى طول ينضرب وينزلوا عليه ضرب لما يخلصوا عليه. فكان الوقت دوت ما كنتش تقدر تشوف فيه ايه ثمرة الاخوه. في اخوه اه، لكن الثمر ما تقدرش تشوف تطور في الله، ما تقدرش تشوف قاعدين مع بعض بيتكلموا بيضحكوا بيتذاكروا مع بعض ويذكروا بعض، ما حدش قادر. ليه؟ لان لو واحد اتشاف مع الثاني ما قدرش. في الفتره دي تشوف حتى سيدنا عبد الله بن مسعود كما روى الحاكم باسناد صحيح قال اول من اظهر اسلامه ايه؟ سبع، اول واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد، السبعه دول. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، يعني حماه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فقد أخذوهم وألبسوهم أدرع الحديد وصهرهم في الشمس، فما من أحد منهم إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله فظل يردد نشيده الخالص أحد الأحد. خبلك اللحظة دي كانت عصيبة جدا. سيدنا خباب بن الأرض كما عند البخاري يأتي إلى النبي عليه السلام يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يقول النبي عليه السلام يغضب. ليه؟ لأنه عايزه يصبر وياخذ الأجر وإن شاء الله التمكين جاي. فيقوم النبي عليه السلام يقول والذي نفسي بيدي لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض. شوف قد إيه الناس كانت حريصة على دينها. شوف النهاردة مع أي بلاء ولو صغير يقول لك يا عم نمشي جنب الحيطة، جنب الحيطة ده كان في السبعينات، دلوقتي جوه الحيطة،

قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هي عبارة عن أرواح أو روح واحدة نزلت في أجساد مختلفة، روحي وروحك واحدة. عشان كده بقول لك عمر ما هتكتمل المحبة اللي ما بيننا إلا لما نزل عليك وقول لك يا أنا. شوف ازاي حبة عظيمة جدا. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إيه، شوف الكلمة الحلوة دي، بيقول عليكم بالإخوان، احرص يا أخي إن يبقى ليك أخ في الله تحبه ويحبك في الله. ما تقعدش تاخد الدنيا كلها على انها مصالح وبس، لان المصالح هتنتهي وتزول. وانظر لاهل الدنيا اللي جمعتهم المصالح، والله ما فرقتهم الا المصالح. اتنين يشاركوا بعض، ده يخون ده وده يضرب ده وده يقتل ده وده يعمل ده. انما احنا من الذي جمعنا في هذا المكان؟ من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي الف بين قلوبنا وجمعنا هنا. انا ما جئت يعني نفسي كده، لا، ولا انت جئت نفسي، ده ربنا هو الذي جاء بنا الى هنا، وهو ده مقامك عند ربنا. لو أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. سيدنا علي بيقول إيه؟ عليكم بالإخوان فإنهم عدة لكم في الدنيا والآخرة، أما سمعتم أهل النار وهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. مش لاقين حد يشفع لهم. عشان كده بقول لك نتفق من دلوقتي قبل ما القطر يعدي، من دلوقتي قبل ما نخرج من المكان ده نتفق منه ان لو ربنا رزق واحد فيكم الشفاعة مش فاعل، ولو ربنا رزق الشفاعة اشفع. خد يعني قليلة دي نعمل صفقة يا اخي، جايين هنا نعمل. اه والله اعتبر نفسك جاي النهاردة تعمل الصفقة دي. صحيح والله. ليه؟ نعم اسمها كده كما في الصحيحين: لانتم اشد مناشدة لاخوانكم فياخد بالك فيقولون، يقول المؤمنون يا ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا اللهم شفعنا فيهم. فيأذن الله عز وجل لهم يخرجون من النار من كان في قلبه دينار من إيمان. خبرك؟ طب يخش النار إزاي؟ قال جل وعلا أو قال صلى الله عليه وسلم: فيحرم الله صورهم على النار. خش النار والنار ما تأثرش فيك، قدرة من الله سبحانه وتعالى. خبرك؟ يخش يجيبوا كل اللي في قلبه إيه؟ دينار من إيمان، يطلعوه يخش في نهر الحياة فيغتسل وهو قد امتحش من شدة التفحم. خبرك؟ ويخرج كأنه اللؤلؤ المنضود وفي رقبته الخواتيم، فهؤلاء عتقاء الرحمن سبحانه وتعالى. ويركعوا مرة تانية ويخرجون من كان في قلبه نصف دينار، لحتى ما يخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويقولون يا ربنا ما تركنا فيها من كان في قلبه ذرة خير. عمرنا ما سبنا حد، كل من طلعناه. يا الله تلحق نفسك، هتلاقي يوم القيامة شفاعات كثيرة. صح، النبي عثم لوحده لي ما لا يقل عن 7 شفاعات، نبقى نتكلم عنهم مرة إن شاء الله. النبي عثم لوحده 7 شفاعات، والأنبياء لهم شفاعة، والملائكة لهم شفاعة، والمؤمنون لهم شفاعة، وفي النهاية يقول جل وعلا كما في الصحيحين: وبقيت شفاعتي أنا. فيقبض قبضة من النار، أي من أهل النار، فيخرجهم إلى نهر الحياة سبحانه وتعالى، فيخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ المنضود. هم دول عتقاء الرحمن. عشان كده بقول لك عدة لك عظيمة جدا انك انت ايه تجتنب. اول ما تشوف واحد صالح من الصالحين الحق نفسك، قول له يا اخي بالله عليك نتفق نعمل صفقة، زي ما اهل الدنيا بيعملوا صفقات يقول لك تعال نعمل بيزنس، احنا برضه نعمل بيزنس بس الاخر. خد بالك اتفق معاك واتفق معايا. لو ربنا كرمك بالشفاعة اوعى تستندل. الله يبارك فيك. ايه باين عليكم ناويين تستندلوا ولا ايه؟ واخد بالك؟ اوعى تنساك. وانا نفس الحكايه، ونتعاطف ونحلف ونقسم بالله، اقول له اقسم بالله لو ربنا يصلي لاشفع لك، وانت تقسم بالله، ونلحق نفسنا يوم القيامه لو فاتتك شفاعه النبي عليه السلام والانبياء والملائكه تلاقي اخوك يقول لك تعال راح فين؟ راح النار. تعال شفعت لك عند الله. حلوه دي الوحشه، يحقق في اخر لحظه تاخد النار خلاص، اخوك يقول لك تعال شفعت لك وقد قبلت شفاعتك، تعال خش الجنه معايا. واخد بالك؟ نحمد كده قوي يا اخوانا. عشان كده بقول لك محتاجين النهارده بالذات نحقق معنى الاخوه عشان ربنا يكرمنا ونشفع لبعض يوم القيامه. طيب في عجاله كده، ايه هي حقوق الاخوه؟ ما هي ليها حقوق برضه، ما هي مش بلاش كده، مش هاجي يوم القيامه اقول لك تعالى خش الجنه وخلاص كده، لازم برضه ده لازم تدفع الاول. ايه حقوق الاخوه؟ حقوق كتيره جدا، هنقولها كده في ايجاز وبسرعه كده عشان بس ما نطولش عليكم. يعني اول حق الحب في الله، حب مش للدنيا، لا في الله. قال صلى الله عليه وسلم: والحديث رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وعند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خد بالك، عايز إيمانك يكتمل اعمل ذلك. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. خدت بالك؟ يعني شوف كل ده لو عملته فقد استكمل الإيمان. أنا بحبك وأنت بتحبني، ممكن نختلف دوام شيء عادي، ممكن نختلف معك في مسائل كثيرة جدا، ده ما يفسدش من الود قضية، طالما المسألة مش في الأصول، طالما المسألة في بعض الفروع والمستحبات ماشي، ممكن نختلف. سيدنا عمر بن الخطاب يا أخواننا اختلف مع عبد الله بن مسعود في كم مسألة؟ في ما يربو على 100 مسألة، أكثر من 100 مسألة حدث خلافا بين عبد الله بن مسعود وبين عمر بن الخطاب، حتى كان عمر يرى عبد الله بن مسعود وجاي من بعيد يبتسم ويقول: كنيف ملئ علما وفقها، يعني وعاء كبير جدا ملئ علما وفقها. ده مين؟ ده عبد الله بن مسعود، واخد بالك؟ وسيدنا عبد الله بن مسعود لما مات سيدنا عمر بن الخطاب قال ايه؟ تمنيت لو مات اولادي جميعا فداء لعمر. وقال ابن مسعود: والله لقد احببت عمر حتى اني خشيت ربي. وقال عبد الله بن مسعود: والله لو اعلم كلبا كان يحبه عمر لاحببته. شفت الحب دي يا اخوانا؟ وهم اختلفوا قد ايه؟ في اكثر من 100 مساله. النهارده بقى ممكن انا وانت نختلف في مساله بسيطه جدا جدا، يا ترى بعد ما اطلع من الركوع احط ايدي على صدري ولا اسيبها كده؟ نختلف. انا قلت كده، انت قلت كده، بس ما تكلموش ولا تصلي وراه ولا تعرف، ولو سلم عليك ما تردش عليه، اوعى تاكل معاه، ولو ما تصليش على جنازتك ده كافر. خد بالك، خد بالك. والله بنشوف اشياء يا اخوانا، عجب عجب، اشياء عجيبه جدا. يعني في ناس فعلا للاسف شديد فعلا عصمة ليك ان انت تتعلم العلم على يد عالم. صحيح تقعد تقرا لوحدك في البيت تضيع، والله تضيع، هتفهم المسائل كلها مقلوبه. وهو ايه اللي ضيع يعني؟ ربنا يعافينا فيكم الجماعه بتوع التكفير والعالم الافكار متعبانه. ليه؟ قاعد قرا لوحدك. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. بس المجتمع كله كفر، والله ده اللي حصل. قبلك كفر امه وابوه، كفر اخواته، كفر المجتمع، وكفر الدنيا كلها، واخد بالك؟ حتى انه لو طال، لو هو مش مكسوف كان يقول لك انا مكفر نفسي. تخيل درجه ايه؟ اي والله العظيم. كل ده ليه؟ لانه ارى الوحش مش فاهم حاجه ولا عارف يلقي النصوص على ارض الواقع. انما لو درس على يد علماء افاضل هيعلمه ضوابط العلم والايات، كيف تصرف هذه الايات، وكيف تفسر، وكيف يحكم على الآيات المطلق وإيه المقيد وإيه العام وإيه الخاص وإيه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله لما شاف رجل قاعد في المسجد بيفسر للناس القرآن، قاعد ماسك المصحف عمال يقرأ ويفسر، قال: يا أخي هل تعلم العام من الخاص والناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد؟ قال له: لا. بتاعت إيه؟ قال له: ما تعرفهاش. قال: لا. قال له: إذن فقد ضللت وأضللت. ده صحيح، يا ما ناس بتفسر الآيات والأحاديث تفسير على مدك، كل واحد ربنا عفونا عفيك. خد بالك، فالمسألة ازاي تعصم نفسك من ده كله؟ تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حديث أخي كتاب عليك، اقعد مع أي حد من العلماء واسأله، هيوضح لك المسألة ويجلي لك المسألة. في الوقت ده عمرك ما تضل. خد بالك ليه؟ لأنك في الوقت ده بتسأل أهل الذكر. افرض العالم ده قال لك حاجة غلط أنت غصب عنك سمعتها غلط أو فهمتها منه غلط، خلاص المهم ان انت ايه؟ تسأل وما تستكبرش. يعني ان ساعه كده بيقول لك ايه؟ تفقه قبل ان تسود. ليه؟ لان انت لو اصبحت ما شاء الله مشهور ومعروف، واخد بالك، يمكن تبقى في مسائل كتيره ما انتش عارفها. تقول: معقوله انا بقيت الشيخ فلان باتصل بواحد عشان اقول له لو سمحت قول لي تفسير الايه دي؟ لا يا اخي مش عيب، والله والله عمرها ما كانت عيب. ده انت لو لقيت علم عند صبي صغير تتعلم منه، تعلم منه ولا تفتحه. الإمام فخر الدين الرازي على ما به من أشياء، يعني كان ذهب مرة إلى بلدة نيسابور، وكان هو إمام علم، يعني ما شاء الله كان عنده علم غزير جدا مع ما به من أشياء طبعا وتأويلات الأسماء وصفات الأشياء دي كلها، إلا إنه إيه كان عنده علم غزير. جلس يعلم الناس في نيسابور، وطبعا ألوف قاعدة قدامه، فكان فاته شيء من العلوم، شيء بعض الأشياء فرعية من فرعيات الدين كانت فاتته، مش ما لقاش حد يدرسها. فاكتشف ان تلميذ من التلاميذ اللي قاعدين قدامه يعلم العلم ده كويس جدا. خد بالك، هفترض مثلا انه علم المواريث،

علم الله سبحانه وتعالى ان اغلب الاسر دي ما كانوا بيصلوا ولا كان بناتهم نفس الحجاب ولا كان لهم علاقه بالله. من زياره واحده لله كان سبب التزام كل الاسره. خدت بالك؟ بقول لك الحب في الله شيء جميل جدا. حب في الله شيء جميل جدا، ربنا يرزقنا الحب في الله. والنبي عليه السلام يقول كما في صحيح مسلم يخبر ان رجلا زار اخا له في الله في قريه من القرى، فارصد الله له على مدرجه هذه القريه ملكا، فقال الى اين انت ذاهب؟ قال الى اخي في الله فلان. قال هل لك عنده من نعمه يربها عليك؟ ديك مصلحه عنده راح تاخذها؟ قال لا، غير اني احبه في الله. قال فاني ملك من ملائكه الله اخبرك، ارسلني الله ليخبرك انه يحبك لحبك اياه وقد اوجب لك الجنه. زياره بس في الله، زياره في الله. كل ده بسبب الله مش لدنيا. بقول لك انت رايح له بتجدد النيه ان الزياره دي لله سبحانه وتعالى. لذلك كل لما تزوره وكل لما يزورك وتحبه ويحبك تلاقي روحك وروحه واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. تقول لي طب الكلام ده جميل قوي حلو قوي، احبه في الله ويحبني في الله. طب ازاي احب اخويا في الله ويحبني؟ هقول لك في سبع اسباب يخلوني انا وانت نحب بعض. بس صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. اول حاجه ان لو ربنا القى في قلبي بس بوادر الحب ليك ان اروح اقول لك. خدت بالك؟ لما مره واحد وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني احب هذا الرجل، قال اذهب فاخبره، روح قول له على طول. فراح واخبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح قال اذا احب احدكم اخاه فليعلمه انه يحبه. وبالمناسبه دي اقسم بالله عز وجل، اقسم بالله عز وجل ان احبكم في الله، واسال الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن. يبقى انا لما احبك لازم اقول لك، لان انا لما اقول لك لازم تحبني برضه على فكره، حتى لو كنت جواك حاجه. الامام حسن بن رحمه الله مره واحد كان عنده شبهه من ناحيته، فراح بيقول له يا امام والله اني اكرهك. فالامام ابتسم وقال والله اني لا احبك. تخيل لما تروح تقول لواحد ده انا بكرهك يقول لك وانا بحبك. انا اظن الراجل ده ممكن يموت سكتة قلبيه من كاس فعلا. خد بالك. فالراجل قال له بس انا بكرهك في الله. قال له ده يزيدني حبا فيك. اصبح الراجل بعد كده من اشد الناس تعلقا وحبا لامام حسن رحمه الله. خدت بالك؟ شوف قد ايه الرأفة والرحمة والتعامل. أول ما أحبك أقول لك إيه؟ أقول لك أنا بحبك. وفي واحد من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالها فعلا، يا ريتها يا ريت كنت انا او انت او يعني سبحان الله حط نفسك مكانه بقى. والحديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ بن جبل والله يا معاذ اني لاحبك في الله. يا الله، حط نفسك كده مكان سيدنا معاذ. والله انا اظن الواحد ممكن يموت بالسكتة القلبية من الفرح. تخيل لما النبي عليه الصلاة بنفسه جاي بيقول لك والله اني لاحبك وبيقسم صلى الله عليه واله وسلم. و ثاني حاجة تخلينا نحب بعض القصد في الحب والبغض. لما احبك مش لازم احبك قوي يعني مش بقول ما يبقاش 100% لا ما يبقاش 1000% يعني حب لدرجة معينة. ولما اكرهك برضه ما اكرهش قوي. عارف ليه؟ لان انا لو حبيتك حب اكتر من اللازم ربما الحب ده ينقلب الى كره بعد كده. خد بالك؟ ولو كرهتك كره اكتر من اللازم ربما ربنا يصفي اللي في قلبه وفي قلبك ونحب بعض، تفضل برضه الكراهيه اللي قبل كده برضه ايه شائبه ما بينه وما بينك. عشان كده في الحديث وان كان الحديث صحيح كما في البخاري في الادب المفرد ولكنه موقوف على علي بن ابي طالب انه قال احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. وده اللي حصل مع النبي عليه السلام. شوف النبي عليه السلام يخرج من مكة مطرودا صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إلى مكة وهو ماشي ويبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. تخيل بعد 10 سنوات يمكن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويمكن لدينه، يرجع نبأ سام فاتحا منتصرا في فتح مكة. اول ما يخش شوف رغم ان المشركين عملوا ايه، قتلوا اصحابه ودبروا المؤامرات لقتل النبي عليه السلام وطردوا اصحابه وطردوا النبي عليه السلام نفسه وخدوا اموالهم وديارهم وحرموهم من كل حاجه وعرف من ذلك شوف النبي عليه الصلاة على قد ما كان بيبغضهم إلا إن بغضه كله رحمة. أول ما رجع كلهم إيه رؤوسهم فين؟ في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا السكون وهذا الخوف بتلك الكلمات الممزوجة بالرحمة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تفكرين هامتكم إيه؟ واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل زي هتلر ما عمل مع اليهود، يحطهم في فران ولا فيه صراحة ما كانش يستاهلوا كده، لكن لا مش النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. حد يقدر في الدنيا يعمل دي؟ حد يقدر يعمل أبدا بالله عليه؟ يحبوه بعد كده ولا ما يحبوش؟ حد يقدر ما يحبوش بعد كده؟ عشان كده الإسلام انتشر جدا جدا بعد فتح مكة بالذات. هو انتشر قبل كده لكن أكثر بعد فتح مكة، خد بالك. يعني عند فتح مكة كان عددهم قد إيه يا أخوانا؟ 10,000. بعدها فترة يسيرة كانوا كام؟ 24,000. كل ده ليه؟ لأن ال 14,000 دولت ما قدروش يتمالكوا عن حب النبي عليه السلام. ثالث حاجة تخلينا أحبك وتحبني: قضاء حوائج المسلمين. أنا محتاجك يا أخي وأنت محتاجني، أي إنسان فينا ضعيف، وده لا يتنافى مع قول النبي عليه السلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أيوة نعم، أسأل الله عز وجل الشيء اللي ما يقدرش عليه البشر، إنما لو سألت البشر شيء هو يقدر عليه ما فيش مشكلة. يعني لما أقول لأخويا بعد إذنك يا أخي ربنا يبارك فيك بكرة تروح تودي لي الورق ده مثلا في المكان الفلاني، تقدم لي الورق ده، هل ده حرام؟ مش حرام. إنما لما أقول لواحد لو سمحت الله يبارك فيك أنت بتحبني طبعا، أيوة بحبك، طب لو سمحت ابني مات امبارح تحيوني، ينفع كلام ده؟ ما ينفعش. طب لو سمحت ارزقني، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لا تسأل اللي الشيء اللي ما يقدرش عليه إلا الله، لا يجوز إنك تسأل البشر عنه. لا، إذا سألت فاسأل إيه؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعمل. لكن الأصل ده كله برضه حتى لو سألت البشر أشياء هم يقدروا عليها، الأصل قبل ما تسألهم أن تلجأ إلى الله. خدت بالك؟ يوم ربنا يسخر لك العبد ده عشان يجيب لك إيه؟ الحوائج بتاعتك. عشان كده لما حد يقضي لك حاجة ما تقولش الفضل ليه هو، لا، هو ليه فضل طبعا كبير جدا. وبعدين النبي عليه الصلاة قال كده كما في مسند الإمام أحمد بن سعيد الحسن أنه قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن أنت تعتقد أن هذا العبد إنما سخره الله عز وجل من أجلك إلى فضل الإمام لله، ثم بعد ذلك لهذا العبد الذي سخره الله عز وجل من أجله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من نفس عن مؤمنه. وكلمة نفس معناها إيه؟ الكربة اللي هو كان فيها كانت كاتمة عليه خلاص ومحتاج نفس يتنفس من كربة. فنبع سبيل لك: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، إيه اللي يحصل بقى؟ كان لو جزاء من جنس العمل يبقى ربنا ينفس عنه إيه كربة من إيه؟ من كرب الدنيا برضه، صح لا؟ دي قدام دي. لكن لا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة إيه؟ من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله عنه كربة إيه؟ من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رابع حاجة خلينا حدك تحدني، ايه هي يا اخوانا بعد ما تطلع نفس سنه؟ افشاء السلام. واحد يسألني يقول لي: طب ايه المقصود بالسلام هنا؟ ان انا اقول السلام عليكم ولا عليكم السلام وخلاص كده؟ لا، مش المقصود هو نفس السلام، انما المقصود عين السلام وثمرة السلام. خدت بالك؟ لان في ناس يا اخوانا السلام اللي ما بينهم بيخليهم يكرهوا بعض. تعرف ازاي؟ تيجي تدخل على واحد تسلم عليه قلت له السلام عليكم، تبص ليه بصيتك كده من فوق لتحت وعليك. طب بالله عليك ده ما يخليكش تكرههم؟ هتلاقي نفسك كده اصم ومتضايق. ده انا بسلم عليك كويس وببتسم في وشك يا اخي، ليه تغلط عليا كده؟ خدت بالك؟ يبقى هو رد عليه السلام، لكن رد عليه السلام بايه؟ بغلطه. يبقى المقصود هنا ايه؟ ثمرة السلام. واحد يسلم عليا، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه. كان هيجي حد يسلم على النبي عليه السلام؟ يا الله، كان يسلم عليه حط كفه في كفه كده ويمسك عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلم عليه حط ايده فيه. انما السلام لا ينزع يده من يد الرجل حتى ينزع الرجل يده من يد النبي عليه السلام. وانما السلام يقبل عليه بصدره ووجهه، يعني ايه؟ يقول له السلام عليكم، وشوف كده صدر النبي عليه السلام ووجهه ايه؟ في وجهك على طول، تحس ان هو مقبل عليك عايز ياخدك بالحضن. خدت بالك؟ وبيبتسم في وشك، مش مقش، لا بيبتسم ويديك كل اهتمام وهو بيسلم عليك. مش بعض الناس النهارده تبقى بتسلم عليه ولا تقول عليه شخص بقى الخالص ما بيتكلمني انا بقى الخالص ولا ليه علاقه بالخالص. طب طب ده كلام ده كبر يا اخوان ده كبر. لا سلم على انسان علم الله سبحانه وتعالى والله يعني ولا اقول هذا يعني باش بشكر في نفسي عزم بالله لكن تعودت واخذت العهد على نفسي منذ ان دعوت الى الله عز وجل ان البسمه دي ما تفرقش وش حتى في احلك الظروف في احلك الظروف يعني حتى عند موت امي رحمه الله عليها وكذا كان اصعب ظرف مر عليها في عمري كله وعلى الرغم من ذلك كان يجي يعطيني عمر ما كنت ابدا ادخل بالبسمه عليها. ليه؟ لان البسمه دي اخواننا كانت سبب ثمرات كتير قوي قوي قوي والله العظيم. علم الله سبحانه وتعالى كم تالفنا بها من قلوب بسبب البسمه. يعني كانوا ناس كانوا اشد الناس عداء لدين الله بفضل الله تالفنا قلوبهم بفضل الله بالبسمه بمجرد البسمه. يقول لك انت بتبتسم في شعر كل يوم مع ان انا بكره الملتزمين وبكره وبكره. طب يا اخي احنا بنحبك ايه المشكله؟ اكرهنا ده احنا بنحبك لله كمان خد بالك. الكلام ده كله اخواننا والله مطلوب مطلوب. اوعى تفكر حاجه بسيطه مش فاضي. انما سامي يقول تبسمك في وجه اخيك المسلم هي صدقه صدقه يا اخي. وانما سامي يقول سلم على من تعرف ومن لا تعرف. وانا بقى كان كما صحيح مسلم يقول والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه خد بالك حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم اداه شرطه لو عملت بنا سادي اذا فعلتموه تحاببتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم. وكلمة أفش ديت مش معناها سلم وبس لا أفش يعني أنا ماشي أنا وأنت أخويا ماشي معايا يعني وإحنا ماشيين فرق بيننا جدار أو شجر أو عربية أجدد السلام تاني. قلت طب ما أنا كنت ماشي معاه من السنة إن أنا أجدد السلام يا أخي دي تأليف كل المسلم أجدد السلام وسلم على من تعرف ومن لا تعرف. طول ما أنت ماشي أي حد أجدد السلام عليه. طب ما بيردش ما يردش الملائكة ترد عليه والملائكة أفضل خد بالك. حتى ان الواحد احيانا بيتمنى ما حدش يرد عليه طول ما ماشي السلام عليكم السلام عليكم. تبص على الناس كده حتى فرحان انك ما شاء الله مش فلان ده ما شاء الله طول ما ماشي عمال يسلم عليك قالين يا سلام خد بالك. خير برضه الحمد لله. في اخر الزمان من ضمن علامات الساعه الصغرى يا اخوانا ان انا ما سلمش غير على اللي انا اعرفه خد بالك. النبي عشان كده كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعه تسليم الخاصه. عشان كده مرة أذكر مرة واحد كده معدي عندنا في المنطقة يعني سواء معرفتوش فهو معدي فأقول له السلام عليكم. فجاني كده سبيلي تتعرفني فقلت له مش لازم أكون بعرفك يعني أنت مش راجل مسلم؟ قال لي مسلم بس أنا أول مرة يعني أنت تسلم عليا. قلت له ما أنا مش لاكش قبل كده أول مرة أشوفك قلت تسلم عليك. طيب ماشي شكرين يا عم وراح ماشي. احيانا اسلم على بعض الناس اللي هم مش ملتزمين يعني كده. احيانا مره اخ مش معايا فمعدين على واحد كده ايه راجل بسيط جدا فبقول له السلام عليك. قال لي ابيض والله العظيم انا صديقي اللي كان ماشي جنبي كان يعني اظن كان هيموت من الضحك وقع على الارض من الضحك فبيقول لي ايه ابيض. قلت له ابيض ان شاء الله يعني ان شاء الله يوم القيامه ربنا يبيض وجوهنا ان شاء الله ربنا يكرمكم. بس المهم ان انت ايه سلمت عليه وخلاص انت ارقيت عليه الحجه وخلاص. هو مش واخد على كده هو واخد على مش عارف ايه والكلام ده كله. بس احنا ايه برضه نتالف كله بالناس. طيب خامس حاجه يا اخوانا بعد ما تطلع الناس خلاص عشان بقى قلب بين قلبي وقلبي خد بالك ايه هي الهديه. طبعا كل الناس هتسد ودانها محدش عايز يدفع فلوس لا ان شاء الله هديه بسيطه يعني خد بالك زي ما قلت لك كده ايه شوف انسان مثلا وخصوصا اهل المعاصي نتالف قلوبهم يا اخوانا بالهديه دي. اهم حاجه والله ان انت ربنا يكرمك تكون سبب في تاليف قلوب المسلمين. دخل على واحد مثلا فتح محل فيديو ولا فتح قهوه ولا بتاع اتار ولا شاف ايه وروح يا اخي سلم عليه وادي له تسليح خد بالك. بس يكون لحى حلو يعني ماشي ماشي يغمى عليه الله يبارك فيك خد بالك. تدي له عطر ريحان ولا ورد ولا اي حاجه ياخدها وبس ما تكلموش خالص وامشي. بعد يومين ثلاثه هو هتلاقيه اول ما يلف معاك واقف على باب محل هيجهز نفسه ايه هديه ثانيه يقول لك ما هو كل ما يعدي بقى ربنا يكرمنا يعني نفحه كده على المشي. تقوم تدي له الشيت يا اخي دي ومش لازم بقى شيت عن عذاب القبر لا يعني ما تبقاش كده على طول. شيت عن وصف الجنه شريت عن مثلا اي حاجه حلوه بين الوالدين حاجات جميله كده وبعدها ابتدي بقى دردش معاه. دردش معاه ازاي؟ خش سلم عليه يا اخي السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا اخي ربنا يبارك فيك ما شاء الله ده وش حضرتك منور وربنا يبارك فيك بيكثر من امثالك يا رب. لكن يعني الوش ده انا حاسس ان نسبه النور بتاعته عايزه تزيد عايزين وشك تبقى فلورسنت، عايزينك كده تنور. انما هينور ازاي بقى؟ بالصلاه. لو سجدت لله الوش ده هيبقى ما شاء الله وبالراحه كده وبدين. طب مش هيصلي، مش مشكله خلاص، انت كلمت فين عليك الا البلاغ. مره ثانيه اختلت هتلاقيه هو نفسه ايه، هيبتدي ياخد ود معاك في الكلام فبالك. ومش لازم اول مره تقول له صلي، ممكن تتكلموا عن الجنه والنار والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وسيره الصحابه بترقق القلوب يا اخوانا. وبعد فتره ابتدي تكلموا عن الصلاه، خدت بالك؟ كل ده بسبب ايه؟ هو اللي فتح الموضوع ايه؟ الهديه. الهديه تفتح القلوب، زي في النبي عليه السلام قال كما في الحديث الذي رواه ابو يعلى باسناد الحسن قال تهادوا تحابوا. خدت بالك؟ النبي عليه السلام عارف النتيجه، مجرد انك تدي الهديه على طول تلاقي الحب ايه؟ باسم. ودي حقيقه والله ومجربه. انا عندي في العربيه ببقى حاطط على طول كتيبات ليا، اي حاجه كده صغيره على قد يعني، خد بالك؟ وطول ما انا ماشي اي حد من الناس اللي هم بعاد عن ربنا، طول ما انا ماشي السلام عليكم يا اخي، يقول عليكم السلام واتفضل يا اخي ان شاء الله هديه من اخوك. خد بالك؟ الله يبارك، الله يعمل بيت، الله ويقعد بقى يدعي لي، اقول حلو قوي خدنا لنا النهارده 50 دعوه ايه؟ وسايب 30 قرش. خد بالك؟ شوف تفوز بالدعاء وتلاقي المحبه والالفه كده، واخد بالك؟ وربما يكون في واحد قبليك اخ ملتحن كشف وشه كرهه وكده كل اللي زي، لما انت تقابله وتبتسم في وشه وتديله الهديه يقول لك لا والله ده هم مش كلهم كده، ده فيهم ناس طيبين برضه. صح ولا لا؟ يبقى انت خدمت دينك ولا لا؟ خدمت دينك من حيث ايه؟ من حيث الاثر. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نصلح الصوره في عيون المسلمين النهارده. كثير من المسلمين يا اخوانا يعني عندهم كده حساب من ناحيتنا، هو مش طايق يسمعك اصلا، خد بالك؟ فانت لما تخش له بالرحمه وباللين وانت عايز منه ايه؟ هو انت عايز منه فلوس ولا عايز منه حاجه؟ والله ما عايزين حاجه، عايزين ربنا يهدي الكون ده كله والدنيا دي كلها تعبد ربنا، مش عايزين حاجه غير كده، خد بالك؟ سادس حاجه تخلي المحبه ما بيننا تزيد وتعلو وتكتر وتدوم، حسن الظن باخوانك، ان انا احسن الظن بيك. يا اخي ربما يحصل بيني وبينك موقف انا ادعم منك وتدعم مني، ربما لو انا قعدت اشيل في قلبي وانت تشيل في قلبك نفضل نكره بعض، لكن لا، وليه؟ من اولها كده، خد بالك؟ انا حسيت منك بفطور من ناحيتي قوم جاي، السلام عليكم يا اخي، انت في حاجه مضايقاك مني؟ لو هو صريح يقول لك بصراحه فيه، لو مش صريح يقول لك لا ابدا، قول لا بس انا حاسس، بالله عليك لا ترسل، والله العظيم انا ما اقصد ازعلك ابدا، قول لي بس ايه اللي مزعلك مني؟ يمكن اكون حاجه عملتها من غير قصد اصلحها يا اخي، خدت بالك؟ لذلك شوف الموقف اللي حصل من سيدنا عمر حديث البخاري، لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فقال لك أعرض بنت على مين؟ على أكابر الصحابة، فعرضها على أبي بكر فسكت ولم يتكلم، قال له إيه رأيك تجوزك حفصة؟ فكت. فراح لسيدنا عثمان قال له إيه رأيك حفصة تجوزها؟ فعثمان رضي الله عنه عرض بالكلام قال إني أرى ألا أتزوج في يومي هذا. بعد فترة يسيرة مين اللي جوزها؟ وصلنا عليه حبيبك صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو بكر يسيب الموقف يعدي كده؟ لا، لان سيدنا عمر قال ايه؟ قال فوجدت في نفسي على ابي بكر، قلبي شال منه، خدت بالك؟ فسيدنا ابو بكر راح على طول يحل الموقف، اتعلم بقى، فراح حل الموقف، قال له يا عمر اوجدت علي في نفسك يوم ما انا عرضت علي حفصه فلم اجبك؟ قال له شوف الصراحه مش بقى زي الناس النهارده ربنا عارفين ازاي ده انت حبيبي يا اخي ازاي؟ انا اكرهك انت؟ لا، الكلام ده ما يكونش بين المسلمين، خداع لا يا اخوان. قال له ايوه وجدت عليك. قال له فانه ما منعني ان اجيبك الا انني سمعت رسول الله يذكرها صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله لتزوجتها وما احببت ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على طول الموقف اتحل ولا ما اتحلش؟ اتحل ساعتها. لو كان سيدنا ابو بكر ساب الموضوع كده عايم كان يمكن سيدنا عمر يبقى في قلبه شيء يزداد ويزداد من ناحيه مين؟ سيدنا ابو بكر. ممكن انا عدت في الشارع والاقي اخ معدي من جنبي واعرفه ويعرفني وهو معدي من بعيد، انا باصص وهو باصص وداخلين عشان نسلم على بعض، قبل ما حصله بحوالي 10 دقائق ب 10 خطوات كده، واخد بالك؟ قال لي ودي وشه الناحيه الثانيه وعدي. مش لو انا بقى مخي صغير وعندي استعداد لسيء الظن باخواني اقول ياه للدرجه دي بقى مش طايق تسلم عليا؟ ده انا بدي مثال يعني، بدي مثال مش بقول اللي حصل يعني، فللدرجه دي يعني مش طايق تسلم عليا؟ طب بالله عليك بقى لو ناديت عليه قلت له يا اخي ده انت وانت معدي ما سلمش عليا امتى؟ امبارح. يا الله والله اقسم لك بالله يا اخي ده انا كنت معدي وشايفك فعلا، وقبل ما حصلك كان في موضوع شاغلني فانشغلت بيه فسرحت فما خدتش بالي منك، حلت المشكلة ولا حلتش؟ حلت. إنما لو سبتها عايمة هتلاقي الشيطان يركب صلبة فيه. لا ده بيكره، خدت بالك؟ عشان كده محتاجين يا إخوانا إن إحنا فعلا ننظف قلوبنا من ناحية بعض ونحسن الظن ببعض. حسن ظنك ويعني نظافة قلبك من ناحية إخوانك سبب لدخولك الجنة، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد. النبي ها صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طبعا تخيل بقى لما كنا قاعد وسطكم وبيقول لك دلوقتي حالا هيطلع عليك واحد من اهل الجنه. بالله عليك ما كلنا ما نبصش على الباب، كله يبص ليه؟ رجل من اهل الجنه يا اخي، ربنا يجعلنا من اهله يا رب. فكل الصحابه وصف. دخل رجل الصحابه فقير جدا يعني تقطر او يقطر ماء وضوء من لحيته، دخل صلى ركعتين ومشى. ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، ثالث يوم نفس الكلام، وكان هو نفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ما فوتهاش كده، راح ايه مشي وراه. قال له: اخي اني لاحيت ابي الا ادخل عليه البيت ثلاث ليال، فهل تضيفني عندك؟ قال له: اضيفك تعال. انا كنت تعال انا وابويا ثلاث ايام، فايه حلفت اخش ما اخش عليه ثلاث ايام، فخدني ضيف عنده. فقال له: دخل عنده بات معاه ثلاث ليال. سيدنا عبد الله بن عمرو انتوا عارفينه طبعا كان غايه في العباده لله سبحانه وتعالى، ضرب الزام وتركه في ليله الدخله ليله البناء، دخل بزوجته وقف صلى بيها من اول البقر لاخر الكهف. ولما اصبحت ايه اللي حصل؟ سيدنا عمرو بن العاص راح يطمن على مين؟ على بنت، على ابنه. فبيقول لمرات ابنه ولها: كيف حال عبد الله؟ قالت له: نعم العبد لربه، لم يفتش لنا عن كبس. هو حتى ما عرفش ان انا كنت ذكر ولا انثى، هو كل اللي ربه ايه ان هو عباده لله سبحانه وتعالى. لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فزي ما قلت لك سلامة صدرك لإخوانك تكون سببا في دخولك جنة الرحمن. نبعث ثاني من الصحابة: يطلع عليكم الآن رجل إيه من أهل الجنة. سيدنا عبد الله بن عمرو في الثلاث أيام لقى مين إيه؟ نفس الرجل. عمل إيه؟ مش وراه. قال له: بات عندك ثلاث أيام، خلاص بات عندك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فما رأيت عليه كثير صلاة ولا كثير صيام. رجل عادي جدا، ما بيصليش إلا الفرائض بس. فقال: حتى كدت أن أحتقر عمله، بقى ده يخش الجنة. يعني النبي عليه الصلاه كده ده يا دوب يصلي الصلاه. فلما انتهت الثلاث ليالي قال له: يا اخي اما اني ما لاحيت اهلي. انا كنت بقى يعني بقول لك كده قبلك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول: يطبع عليكم الان رجل من اهل الجنه. فكنت انت الرجل، فماذا تصنع؟ قال: هو ما رايت. فلما اراد ان ينصرف عبد الله بن عمرو نادى عليه الرجل وقال: يا هذا، هو ما رايت غير اني لا أبيت ليلة من الليالي وفي صدري غل ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين. هي دي المسألة. فقال له عبد الله: وهي التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. هي دي اللي بصرتك إن قلبك يبقى سليم من ناحية إخوانك. مش شعر النهاردة عيادا بالله كتير من المسلمين يا إخوانك قاعد له نهار بيغل من ناحية إخوانك، يدبر مؤامرات إزاي يوقع أخوه في المأزق ده، ازاي يقطع عيش اخوه، ازاي روح دول الخليج وشوف المآسي هناك، شوف ضعف الايمان بالله وشوف ضعف الايمان بالرزق، شيء عجيب جدا. خد بالك، واسأل واحد قاعد هنا يبعث له اخوه من هنا يقول: الله يبارك فيك لو شفت لي لقمة عيش عندك يعني ابعث له. الاخ هناك لانه اخ نبيل وصافي يبعث له. اول ما اللي هنا يروح هناك عايز اللي هناك ينزل هنا. خدت بالك ليه؟ ضعف إيمانه. شفنا بلاء هناك إخوانا، أشياء عجيبة جدا كلها إن دلت إنما تدل على بعد شديد عن الله. آخر حاجة تخلينا أحبك وتحبني تخول الزيارة. كتر الزيارة إخوانا تزهق الناس من بعضها. بعض الناس فاكر إن يقول لك: إيه خلاص يا أخي أنا أخوك وأنت أخويا، يلا بقى نعمل زيارات، أجيب زوجتي وأولادي ونجي لك كل يوم، خد بالك، وناكل ونشرب ونقعد بقى ونهيص، خد بالك، إيه حلوة وزيارة في الله يا أخي، خد بالك. طب ليه؟ الإمام أحمد بن حنبل واحد يقول له: والله إني لا أحبك حتى أني أود أن أزورك كل يوم. قال: لا تقل هذا، فإن لي إخوانا ما أراهم إلا في كل عامين مرة وهم أحب الناس إلي. المسألة مش من كثر الزيارة. ولذلك النبي عليه السلام صلى عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول: زر غبا تزدد حبا. يعني غب وزور الناس تحبك، إنما كل يوم كل يوم الناس تمل، بلك زر غبا تزدد حبا. لان كمان يا اخوانا قبل ده كله المؤمن وقته غالي، المؤمن اغلى حاجه عنده في حياته وقته. والنبي عليه كما في البخاري بيقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. مسألة مهمة جدا، كل لحظة في حياتك غالية يا اخواني، غالية جدا، خد بالك، خصوصا لما يكون انسان مثلا في الدعوة، خد بالك، داعية او رجل طالب علم او عالم او كل هذا مشغول ليل ونهار، قراية وتحضير ودروس وده وده وفتاوى، يعني ليل ونهار مشغول من اجل ايه؟ من اجل الناس، عشان يعلمهم دين الله عز وجل. فانت لما النهارده تقول له ايه؟ طب انا هزور زيارة في الله، وكل زيارة يوم من الف الياء مقفولة، وانت طبعا عندك حياة، ما تقدرش تقول لواحد جالك بيتك اتفضل انا مش فاضي، خد بالك، مع ان ربنا قال كده وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. النهارده لو جالك واحد وانت مش فاضي فعلا وقلت له قول الله عز وجل وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا الى الكهف، ده مش طايق يشوفني، طب والله ما انا جاي له تاني، ويحلف بالك وايه، ويبقى قطيعه بينك وبينه، ليه؟ لانه مش مقدر المساله. فالوقت غالي يا اخوانا، اغلى حاجه في عمر الانسان هو وقت. ذاك ربنا النبي عليه كما عند الترمذي في سنن الحسن بيقول لك ايه، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، ورغم ان اتسال عن عمره من اول لاخره يرجع تاني يسال عن شبابه فيما أبناه، لان فتره الشباب دي هي فتره التحصيل والدعوه والفتوه والشباب والشهوه والجراه والقوه، كل فتره الشباب فيها كل الحاجات اللي ممكن تفكر على بالك. فتره الطفوله واخد بالك يعني ايه؟ يعني فتره يعني زي ما انت شايف فتره ايه؟ يعني عاطفه بغير عقل. وفتره الشباب عاطفه وعقل او قوه وعقل، خد بالك. وفتره الشيخوخه واخد بالك عقل بغير قوة. ففترة الشباب هي التي جمعت العقل والقوة والعاطفة كل عادة، عشان كده تسأل عنها مرة تانية، فوقتك غالي. عشان كده بقول لك ايه، زور غبا تزدد حبا، بس ده مش معناه ان انا ابطل ازور الناس، لا، تزور، تزور برضه مثلا في مواسم، في اعيادهم، في افراحهم، واخد بالك، في حتى احزانهم، طبعا ده مطلوب منك، واخد بالك، في امراض الناس تزورهم. ونبع كما عند الترمذي في سنن صحيح يقول ما من مسلم يعود مسلما يعني يزوره في مرضه إلا جعل الله عز وجل له 70,000 ملك يستغفرون له، فإن زاره مساء استغفروا له حتى يصبح، وإن زاره صباحا استغفروا له حتى يمسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة إن أنا وأنت نحرص على طاعة ربنا. إزاي؟ يعني أنا لو ما حرصتش على طاعة ربنا أنا هتكرهك وأنت تكرهني. أي مش هو الحديث كده؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا ايه؟ على ذلك. انا بحبك في الله فعلا لما انت بتطيع ربنا، انت لما تحارب دين الله عز وجل وتحارب سنه النبي عليه الصلاه والسلام لازم اكرهك في الله. ما هو ده اوثق غير الايمان، الموالاه في الله والمعاداه في الله والحب في الله والبغض في الله، دي مهمه جدا، خد بالك. مش احبك على طول واكرهك على طول، لا، بحبك لما تكون مطيع لله، وازعل منك لما تكون بتعصي ربنا، واكرهك لو كنت بتحارب ربنا سبحانه وتعالى. لكن ده مش معناه ان انا اسلمك للشيطان، لا، برضه كره ليك ممزوج بالحب. سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه عن الصحابه معدى مره فلقى الناس بيضربوا رجل، فقال علام تضربونه؟ قالوا وجدناه يعصي الله عز وجل. فقال لا تضربوه. قالوا اما تبغضه؟ قال لا، ولكني ابغض عمله، فان تركه فهو اخي وحبيبي. شوف الكلام اللي كله عقل. لا انا مكروش، هو انا بكره العمل اللي هو بيعمله، لو تركه خلص هو حبه، خدت بالك؟ عشان كده بيقول لك هو ده اول حق من حقوق الاخوه، الحب في الله. احنا كل ده كنا بنقول ايه؟ في اول حق، وده اكثر حق الحقيقه، عشان كده طولنا فيه شويه. الحق الثاني التناصح، ان انا انصحك وتنصحني، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ حديث رواه مسلم، قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خدت بالك؟ إن أنا أنصحك وتنصحني، وأحبك وتحبني، وأحرص عليك وتحرص عليا، وعمري ما أشوفك واقع في حاجة غلط إلا لما أقول لك تعالى يا أخي، تعالى أنا عايز أنصحك لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى دينه النصيحة. ثالث حق التناصر، إن أنا أنصرك وتنصرني، كما جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما او مظلوما. ظالما ايه؟ او ايه؟ او مظلوما. قالوا ننصره مظلوما، طب دي معروفه، انما كيف ننصره ظالما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ان تحجبه عن الظلم فذاك نصرك اياه. تلاقي اخ ليك بيفتري على الناس، تقول له تعالى يا اخي ليه كده يا اخي؟ اذا كنت انت يعني قوي ولا بتعرف تفتكر، تذكر قدره الله عز وجل عليك، قادر ربنا يعمل فيك، وقادر وقادر وقادر. لا يا اخي بلاش الظلم، اوعى المظالم. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال: اياك ودعوه المظلوم، فإن الله يرفعها فوق الغمام ويقول وعدتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وانت عارف يا اخي حديث المفلس يوم القيامة يأتي بالصلاة والصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أنا ما رضلكش كده يبقى أنت نصرت ولا لا نصرت ليه حجبت عن نار جهنم. أي والله لما تنصره في المنظر ده حجبت إيه عن نار جهنم. رابع حاجة التورع في القول إن أنت ما تخدش في إيه في سيرة إخوانك. لذلك النبي عليه السلام كما في الصحيحين يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والحاكم مثلا صحيح وعايزك تتأمل حديث داود بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا. الربا كم باب؟ 72 باب. أدناها مثل اتيان الرجل امه في حضن الكعبه. يا الله حديث مرعب جدا. ادناها مثل اتيان الرجل امه في حضن الكعبه وان ارض الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. تخيل. نعيد ثاني فاستطلع لنا. قال الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه في حضن الكعبه وان ارض الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. واسمع الحديث اللي بعده برضه يرعب جدا كما عند الطبراني في الكبير وهو صحيح بمجموع الطرق. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغه الخبال حتى يخرج مما قال وما هو بخارج. خدت بالك مساله مهمه قوي يا اخوانا. نختم درسنا النهارده بحاجتين احنا طولنا عليكم يعني معلش احنا معطينش فتحي ربنا يحفظك يعني ينفع 10 دقايق كمان يا اخوانا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بس انا عايز اكمل لكم الدرس الحقيقه كله عشان بس ما يبقاش في حاجه ناقصه نكملها المره الجايه. يعني صور جميله جدا مشرقه من الاخوه في الله والمحبه. نشوف بقى الصور الجميله دي كيف كانت المحبه فعلا تربطنا او تربط السلف الصالح بعضهم ببعض بل وتربط الانبياء بكم ايضا. يعني الانبياء كانوا في منهم من كانوا حريصين على امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى النبيين افضل الصلاه والسلام والحديث رواه الترمذي باسناد الحسن في رحله الاسراء والمعراج النبي عليه الصلاه والسلام فقال صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم ليله اسري به فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اقرئ امتك مني السلام وعليك السلام يا خليل الرحمن. خد بالك سيدنا ابراهيم بيسلم عليه فقال اقرئ امتك مني السلام وابلغهم او اخبرهم بان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غيراتها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ايه اللي خلى سيدنا ابراهيم يقول كده؟ حريص عليك. حريص ان انت تغرس في الجنه فبيقول النبي عليه الصلاه والسلام عشان يبلغ امته عشان امته ايه؟ تغرس في الجنه. خدت بالك اهي دي اخوه ولا مش اخوه؟ اخوه ومحبه عجيبه جدا. سيدنا موسى عليه السلام في رحله الاسراء والمعراج برضه لما النبي عليه الصلاه والسلام قبله والنبي عليه السلام صعد الى الله عز وجل ففرضت الصلاه من فوق ايه؟ 7 سماوات. ربنا فرض على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الامه كم صلاه يا اخوانا؟ 50 صلاة. يوم النبي عليه الصلاة والسلام نازل قبل مين؟ قبل سيدنا موسى. قال كم فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ولقد عالجت بني إسرائيل أشد معالجة شوف قد إيه وإن أمتك لا تطيق هذا ما تستحملش 50 صلاة ارجع إلى ربك فاسأله إيه؟ التخفيف. إيه اللي خلى سيدنا موسى يعمل كده؟ حب لأمة النبي عليه الصلاة حب ليكم خلاه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ارجع فسر ربك التخفيف. يوم النبي عليه الصلاة يفضل ما بين الله وما بين موسى عليه السلام حياة الله عز وجل تخفف كل مرة يخفف ايه 5 صلوات الى ان ايه الى ان خففت الى 5 صلوات باجر 50 صلاة. كل ده ايه محبة تربط الانبياء ب يعني اتباع سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. وشوف المحبة اعظم محبة عرفها الكون ده كله يا اخوانا هي المحبة اللي كانت بين النبي عليه السلام وبين سيدنا ابو بكر. وازاي النبي عليه السلام اختصر ده كله في كلمتين حلوين قوي والحديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلك ان امن الناس علي في صحبته ومالي ابو بكر. شوف امن افعل تفضيل ان امن الناس علي في صحبته ومالي ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام ومودته. يا الله. عشان كده في حديث تاني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما لأحد منكم، حديث الترمذي إسناد صحيح، ما لأحد منكم عندنا له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبدا، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. إحنا من نقدرش نكفر، ربنا هو اللي يكفر. شوف سيدنا أبو بكر يسخر كل حاجة كما يقول ما أولاد نفس، يسخر كل شيء لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ولخدمة الإسلام. حتى جاء في سنن أبي داود بإسناد الحسن أو صحيح على مصر إن سيدنا عمر قال ندبنا، كلمة ندبنا معناها ما لم ينجب علينا، ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة. قال فوافق ذلك عندي مال، قلت خلاص أخذ نصف الفلوس وراح أدعي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، النهاردة أسبقه بقى مرة من نفسي. قال فذهبت فوجدت أبا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. صرت شوف أهيت يا خنة. سيدنا أبو بكر يوم في رحلة الإسلام مع راش كل الناس يكذبوه ويروح المشركون ايه لمين؟ سيدنا أبو بكر. يقول إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد به إلى السماوات العلى ونحن نضرب أكباد الإبل إلى المسجد الأقصى في شهر كامل، إيه رأيك؟ سيدنا أبو بكر يقول لهم ايه؟ إن كان قال، إن كان قد قال فقد صدق، لو هو قال كده يبقى صادق، بس أنا مش محتاج حد يثبت، حتى لو كان أمر على خلاف العقل وعلى خلاف الإنسان يفكر خلاص طالما النبي عليه الصلاة والسلام كده يبقى خلاص يبقى صدق. ويوم الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، سيدنا أبو بكر وكان الحديث رواه البيهقي بسند ضعيف لكن نذكره من باب إيه؟ يعني فسيدنا أبو بكر ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر يمشي قدام النبي عليه الصلاة والسلام مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة. نبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا بكر ما حملك على الصلاة؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ أشو قدام ورا ويمين وشمال ليه كده؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس فأمشي أمامك، وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك يا رسول الله. فلما تقول له يا أبا بكر لو كان بك لو كان شيء لا أحببت أن يكون بك دوني، يعني لو كان في أذى ولا أكل ولا ضرب أنت في الدين يعني. قال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. ويوصل للغار سيدنا أبو بكر ويقول له استنى يا رسول الله حتى أمسح لك الغار، فإن كان به أذى يكون به دونك يا رسول الله. ويدخل ويمسح الغار ويلاقي ما فيش حاجة، ويلاقي ثلاث شقوق في الحيطة، يقطع جزء من لبسه ويشق ويسد شقين، تاخد بالك، يسد فتحتين ويفضل فتحة واحدة، فينام سيدنا أبو بكر على الأرض ويحط رجله على الشق الثالث ده ويسد ويقول ادخل يا رسول الله. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام من شدة التعب والليل والإعياء والجهد ينام ويحط ويحط دماغه على رجل أبي بكر، خبالك، وينام. يجي شيء من الجحر ده ويلزق أبا بكر زي ما قلت لك حديث ضعيف، خبالك، وقيل إنه ثعبان. فلاذ سيدنا أبو بكر فصار السم في رجل أبي بكر، خبالك، سيدنا أبو بكر من شدة الألم مش عايز يصحي نفسه، مش عايز يصحي خالص، فدموعه نزلت على مين؟ منظر مؤثر جدا، منظر مؤثر في غاية التأثير. ثم تنزل دموع سيدنا أبو بكر على حد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدمع حار يا اخوانا، دمع كلها حب، خد بالك، دايما الدمع لازم تنزل سخنة، عمرها ما تنزل برد أبدا. فنزل يعني لسوعة كده خد النبي عليه الصلاة والسلام، صحي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا أبو بكر مالك؟ قال بدخت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما يمنعك أن تخبرني؟ إيه اللي خلاك ما تقوليش؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. أنا موت بس انت ما تقلقش، عمرك تقدر تحب النبي عليه الصلاه والسلام الحب ده؟ تقدر توصل محبه النبي عليه الصلاه والسلام في قلبك كده؟ ده النهارده بقول لك اتبع سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده كان زمان. شوف سيدنا ابو بكر عايز يسيب عمره بس عشان ما يصحوش، عشان بس ما يصحوش. شفت قد ايه المحبه؟ شوف يوم احد الصحابه عمل ايه عشان النبي عليه الصلاه والسلام. شوف سيدنا ابو طلحه يتطرف حول النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله لا تشرك ما تبصش حتى لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. والصحابة الستة من الأنصار أو السبعة من الأنصار يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتقتلوا كلهم، وآخرهم عمارة بن يزيد بن السكن، وأول ما يتقتل يزحف على أيديه ورجليه ويحط خده على قدم النبي ويموت في هذا الموضع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابي ما أنصفنا أصحابنا، ويتقدم المشركون عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويتقدم سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه يدافع ويقاتل جيشا بأكمله